sagen, I like them. Weggesagt, wissen wir. Wenn ich so eine Brüche, die ist die Freude, ja? Wie bei der Tatjahin. Tatjahin, woher wollte sie gehen? In Nikoli. Samara, Alia, Uraima, Gmira, mit Achataras geht. Gmira, Yeah. صوت الجنة. بس قاعد من الدنيا كده الحاجات دي مش هينفع فيها. هي دي بقى يحذر بقى من الاعتداء فيها فيستمتع بالطرد. احيانا تقول لي حاجه بسيطه يعني احيانا تسمع من بعض الناس كلام كفر في الدعاء. قلت لكم قصه قبل كده اظن ان في واحده عدى سنها 34 سنه ما اتجوزتش. قالت يا رب ارزق الله انا اطلب منك حاجه غلط وانا بقول لك اعمل لي حرام اقول لك اديني زوج حلال يا كفاك يا رب. بالله عليكم كده يبقى ربنا يديها دي طريقه. واحد في التلفزيون بتاعكم مش ده في التلفزيون عايز حد حجاني عشان كده بقول ايه ان تعالوا ندخل الدعاء صح. احنا هنعرف من كده نحلى شويه قال الله جل في علاه وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ايه ادعوني بالامر تاني قال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسال الله يرضى على العباده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن. لذلك العبد الرباني لا ينفك عن الدعاء ابدا. يعني ايه؟ يعني واحد كده عطشان دلوقتي ونفسه يشرب وهعلم على براها زي ما هو ان يا رب اشرب يا رب وبعدين يشرب الشرب اللي جد عن الدعاء مختلفة تماما عن شربة المية شربة المية اللي شربها على طفل. المية مش محتاجة دعاء ولا حاجة. مين اللي قال كده؟ محتاجة دعاء. هي المية مش هتروي إلا إذا ربنا قدر سرائرها في عروقك. عشان كده بقول له يا رب اشرب يا رب. لما اشرب مساحه الشرب هيختلف بعد الطلب والدعاء. عشان كده بقول لك الرباني لا ينفك عن الدعاء ابدا. الدعاء عنده مش مجرد انه بيشتهي شيء مش موجود عجز عنه فبيطلبه. لا الدعاء عنده عباده. المعنى ده عايز يوصل لذلك ان الدعاء عنده عباده. قال الله يساله من في السماوات ومن في الارض. يساله من في السماوات ومن في الارض. كل اللي في السماء كل اللي في الارض يطلب الطلب ده بقى عباده. بتعبد بالطلب من اللي بيسال الله يغضب عليه. فعشان كده بيشعر الرباني وهو يسال الله بالضعف والفقر والفاقه والحاجه والذل ويمكن انه لا ملجا له ولا منجا الا الى سيده ومولاه. فهو دائما يظهر يعبره اليه يعبره الى ربه. هو لما بيرفع يده الى ربه سمع الحرب، وإن الحرب جل جلاله بيجيب. لما أقول الحمد لله يقول حمدني عبدي، لما أقول إياك نعبد وإياك أستعين، يقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ده متعة غير متعة تحصيل الطلب، استجابة الطلب. وصلت؟ لذلك بيقولوا عن الدعاء المستروح أصحاب الفرقات والمتنفس ذوي المعارف. الدعاء مفتاح الحاجة وملجأ المضطرين ومستروح أصحاب الفرقات ومتنفس ذوي المآرب. لذلك المؤمن لا يكف عن الدعاء، وترك الدعاء صفة المنافقين. قال الله جل جلاله: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسي أنفسهم. ولما قالوا يقبضون أيديهم يعني لا يمدونها في الدعاء، بدليل معناها نسوا الله. ما بيطلبوش، ما بيطلبوش من ربنا، ما بيطلبوش ايديهم، لا يمدونها في الدعاء. وقد ذكر الله في الآية أن قبض الأيدي نسيان لله، أن عقوبته أن ينسى الله العبد. فالتربية بالدعاء الرباني لا يغفل عن الدعاء أبدا. قال سهل بن عبد الله بن عبد الله التستري: خلق الله الخلق وقال نجوني، فإن لم تفعلوا فانظروا إلي، فإن لم تفعلوا فاسمعوا مني، فإن لم تفعلوا فكونوا ببابي، فإن لم تفعلوا فأنزلوا حاجتكم. السلفي الصحيح أن الله جل جلاله سبحانه وتعالى مستوى فوق عرش، فوق سماوات، استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. فعشان كده قبلة الدعاء السماء. عشان كده بالحته اللي غلبنا بيها اللي بيقولوا ان ربنا مش في السماء، قال له ايه تلميذه لما قعد ينفر ساعتين ثلاثه على ان ربنا ما تقولش ربنا في السماء كده غلط. واحنا بنقول ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم اقر هذا لما سال الأمة السوداء اين الله؟ قالت في السماء واشارت باصبعها الى السماء. قال اعتقها فانها مؤمنه. من كده عرفنا ان الايمان اللي جدا تقول اين الله في السماء، عشان بعد كده يقول لك ان السؤال ده غلط. ما تسالش اين الله، الرسول ساله بتغلط النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ايه؟ لما قال واحد ينظر ان ربنا في السماء مش في السماء ساعه طوال، قال له تلميذ، قال له ايه؟ سيدي أنا آمنت بما تقول كله، غير أني أريد أن أسألك لماذا يجد أحدنا في نفسه طرورة إذا أراد أن يسأل الله أن يتجه إلى الله؟ ضرورة كل يوم يا رب يا رب لا لحد بيلاقي حتى العام اللي ما يعرفش السؤال بتاعنا ده إلى الله ولا عمره يعرف إجابته ولا أدلته ولا الكلام ده، بس اللي يقول يا رب Dios no lo llevó. Yo sé que en esa ahí, ahora nos tiene que decir, ¿cuánto es la mala Vasilisa? Mis Vasilis, el escenario artificial, la baila, el mucho me va a dedicar a bailar, se va a bailar, la baila, la baila, mis no se queda. El Vasilis, la baila, la baila, la baila, la baila, la Inshallah, I'm going to be like that.